دولت قليلين ولا عادي؟ لا سكرين تيست مش اكيرت 100% بس يعني ليه على فكره في في الايفيدنس بيز حاجه بتتكلم عن الداون سيندروم وبتقول ان التريبل تيست دوت النيوكل ثيكنس او ترانسلوسنسي يعني كحاجه بالميتا اناليسز والحاجات ديت دي حاجه كويسه وده حاجه كويسه جدا يعني لما يتقال من ضمن الحاجات الايفيدنس بيز في الطب اصل الايفيدنس بيز في الطب مش كتير قوي يعني ما يمدوش يعني في يعني دايما يتقال في النفرولوجي في حقيقه واحده في النفرولوجي بس حقيقه مسلم بيها لا لا خالص لا بيقول له ايه الحقيقه اسحاقه لما تقول بيقول ان الاسترويد يعني الاسترويد بتقلل الريلابس بتاعت النفرولوجي والله هو دي الحقيقه الوحيده المسلم بيها يعني اللي خلاص الناس سلمت بيها يعني في النفروتيك سندروم طبعا في كام حقيقه هم حوالي 7 8 يعني حاجات بسيطه قوي الدوبامين ملوش لازمه في الاكيوترين في حاجات كده برضه تسلم فيها دلوقتي قريب تمام ده في الكوكرين بتقول مش انت بتاخدوا ايفيدنس بيه في الكوكرين لايبراري يبقى حاجه فعلا خلاص يعني هو الحقيقه اللي هي بعد الحقيقه يعني طبعا اكيد برضو يعني بقى على حسب معلوماتنا يعني ده حاجه خطيره جدا واحد عنده بعض الخلايا فيها ترايزمي وبعض الخلايا نورمال وبالتالي ايه الدنيا ماشيه معاه كده يعني طيب طيب في عندي حاجه ثانيه اوتوزومال احنا فين في الداون اوتوزومال مش الداون ده اوتوزومال ترايزمي 13 وترايزمي 18 ده ترايزمي كده يعني من الحاجات المهمه دروميننت اوكسيدنت تمام واحد ثاني يقعد يقول لي بقى ايه ده مش شكل راجل طب ما بيشتموا كويس حاجه ده دروميننت اوكسيدنت وبيبقى عندهم مشاكل في ودانهم تبقى لوستك تبقى مال فورمت بيبقى عندهم مشاكل في عينيهم اي ابنورماليتيز ممكن كارديك بروبلم في عندهم اوفر ليفنج فينجر تمام طبعا بيبقى عندهم حاجه مميزه جدا ان البتاع دي بتبقى مترحله لورا اللي هو الايه الروكر باكس تمام دكتور يعني ايه اوفر لابنج فينجر يعني بيبقى الست بتاع الدوس تلاقيه عامل اصابعه بيبقى اوفر لابنج يعني على بعض مشبكين على بعض ده مميزه جدا اوفر لابنج فينجر يعني بص تلاقيه اصابعه عامله كده الست بتاعه شكلها غريب كده دي سترايزومي 18 كام 18 اسمها الثاني ايه؟ ادوارد تمام يدور على حاجه يحفظ بيها الحاجات دي بيبقى عنده مايكرو كيفالي مايكرو جنيسيا وبيبقى عنده فليب فليب او فيشال فليب بصفه عامه ممكن يبقى كاردياك وانتالو ستيل وروكر باتون برضه بيبقى موجود عندهم يبقى ده ترايزومي 13 اسمه الثاني ايه؟ باتون تمام برضه هي عنده ركبة باطنة على فكرة لو جيت رايك ما حدش هي لو واحد رسمها ما تبقاش مشكله بس لو لو ان مثلا خمسة ستة رسمينها كريدو شاف اللي هو مكتوب عندي في هنا حاجه كده مكتوبه 4 بي صح يعني ايه وماينس كده يعني وخمسة خمسة بي وماينس يعني ايه الكلام ده هو يعني خمسة ده رقم الكروموسوم يعني ده كروموسوم رقم كام خمسة وبي ده هي الشورت ولا اللونج بي بي شورت يبقى ايه لو في حصل ديليشن عندي في الايه في الكروموسوم رقم أربعة في الشورت ارم تحديدا بتاعه او ايه اربعة بروميننت فور هيد بيبقى عنده ال ال ال ال ال اورال كافيتي بيبقى الماوس بيبقى ايه كيرف لتحت الفلترم بيبقى صغير كريدو شاد هو بيبقى صوت العيال بتاعته زي القطط وبيبقى عنده مايكرو كيفالي وراوند فيس ولوكتد اير وهايبر سيلوريت وشورت نيك وهايبوتون تمام وصوت عياطه زي ايه صوت عياط تمام كريدو شاد بولفيس هايبرتيلوريز ولوسيت ايرز يعني ها وعلى بعض هايبرتيلوريز ولوسيت ايرز ده اسمه كريدو شاد ترنر ده اكس او صح كده ومن ضمن الحاجات اللي كانت بتعمل لي هايبوكوناديزم صح كانت بتعيش وممكن ما حدش يكتشف ان عندها ترنر عندها physical manifestations بس مش شرط تبقى قصيرة دي حاجة مهمة جدا والأفريج طول بتاعهم بيبقى عند في أمريكا تقريبا 143 سنتي البنت الترنر عشان كده كانوا بيدوها حاجة recombinant والناس أول مرة خالص قلنا بيدوهم growth hormone كانوا بيدوها growth hormone عشان تكبر وكانوا بيدوها إيه كانت هتخلف في حياتها ولا لأ ما كانتش هتخلف بس كانوا بيدوها هرمون ما حدش يقول قلبش يبقى بيدوها تستوستيرون بيدوها استروجين عشان الـ secondary sexual character لانها في الاخر هي فيميل انفرتايل ده موضوع تاني الموزايكيزم بتاعها ممكن يكون في فيرتيلتي ريبورتد يعني ريبورت ان انت تمام غالبا سببها ايه نون جنكشن تمام غالبا سببها بيبقى نون جنكشن والنوند جانكشن عندها اكس بس ولما بنكتب الترنر بنكتب 45 وجنبها اكس في ناس بتكتب او زيرو كده بس ده مش صح ها يبقى 45 او اكس تمام بيبقى عندهم ايه اللعبات بيبقى عندهم ويدنج في النك بيبقى بروت شست وايد سبيس نيبل كارينج انجل بتبقى كده يا كيوبيتال بالجر تمام بيبقى عندهم كاردياك ابنورماليتيز اهمهم ايه اهمهم بايكاربيد اورتيك فال وحاجات في الاورطه بقى كوارتيك بس بايكاربيد اورتيك فال بايكاربيد اورتيك فال ممكن ما يبقاش سيمتوماتيك بس بايكاربيد اورتيك فال ده اهم حاجه فيه كوارتيشن ماشي اوكي بس يعني اوكي ثاني حاجه طيب منتاليتي ممكن تبقى نورمال 18% بس بيبقى منتالي ريتاردد جات لي بنت في الامتحان عمرها شهرين عندها قديمة في الدورسم الهاند قديمة في الدورسم في الفيل اشخط انها سيرنا غالبا هتبقى سيرنا تمام لان بيبقى عندهم لمف ديما تمام تبقى بيتنج ما تبقاش بيتنج ده موضوع تاني بس البيتنج ده عليه اختلافات جامدة بس جيب في الام دي احنا وصلت كذا مرة الله يدبر جيب انه بنت كانت جاية في السيرنا وكانت الكي بتاعها انها شفت قديمة على الدورسم مش انا يعني كان XO تمام في عندي بقى حاجة زي الترنر بس تيجي في الرجالة والستات اسمها يونان تمام يونان دوت وتزومن دومين تمام مرض بيجي فيه وفي اختلافات بقى فيه هو برضو منتالي ريتارد في سب نورمال منتاليتي بتبقى حاجات كتيرة بيبقى نفس الفيتشرز بتاعت الترنر يعني فيها ويبنج في النيك كارينج انجل كبيرة ها بس بيبقى اكتر حاجة بالمونري اكتر كاردياك افكشن بيبقى بالمونري وليس حاجات في الاول بيبقى بالمونري يجي في الرجالة يونان يجي في الستات يجي في الاثنين بس هو اكتر في الرجالة ده نورمال كارينج تايم ما فيش حاجه خالص. طيب اوكي حاجه اللي هي البار بوبل اللي هي قالوا ان الاكس كروموسوم في الست الفيميلز كم اكس؟ اثنين اكس. في اكس نشيط واكس مش نشيط. الاكس اللي مش نشيط دوت عرفوا ازاي ان هو مش نشيط؟ اصل لقوه متحوصل دايما كده وقاعد ودي بيستين ولازق جاست ايه تحت النيوكليير ممبرين. وقال ان هو ده ملوش لازمه. وجي حد اسمه او واحده لاينز ميري لاين دي عملت ايه هايبوثيسز معينه بتقول انه الاكس كروموزوم ده هو الاثنين واحد منهم بيبقى ريدي النيوترو يبقى انكتيفيتد. يعني ايه انكتيفيتد؟ يعني موجود بس عليه حاجات كده معينه تخليه مش شغال. عليه حاجات زي ايه؟ فاكرين في حاجه اسمها بيورينز وبيرميدينز وسايتوزين سايمين ادينين جوانين؟ قالوا يحط ميثيلين جروب على السايتوزين يقوم قافل السكه كلها مفيش حاجه تمسك فيه ولا هو يمسك في حاجه. قال ده يعمل ايه؟ هيعمل بلوك للايه للاكس ده ويخليه كله انكت تمام واحد بقى تمام. دي قالت دي اول حاجه في النظريه بتاعتها. تاني حاجه قالت ان الموضوع الاكتيفيشن دوت او الان اكتيفيشن بيبدا من ايه؟ من بدري قوي قوي قوي قوي قوي النيوترون يعني تمام. وقالت كمان انه ده هو بيبقى راندم. هو الاكس اكس بتاعه الست بتيجي من ابوها ولا من امها؟ واحد من ابوها واحد من امها. يعني في اكس باترنال واكس ماترنال. قالوا ان الان اكتيفيشن ده راندم. يعني هي عندها مثلا 20,000 خليه شويه هنا بيبقوا خلايا الاب بيبقوا انكتيفيتد وخلايا الام بتبقى انكتيفيتد. وعشان كده هي عندها الاكس ده هو اللي ما بقاش اكتف ده خلاص ده مقفول اكنه مش موجود. في بعض الخلايا موجود وبعضها مش موجود. فلو عندها كاركتر معينه على المقفول ده هو هتبان في الخليه اللي هي مقفوله فيها مش هتبان بس على الخليه اللي هو الاكس ده هو مش inactivated هتبان ولا لا؟ يعني انا عندي ده راجل ده سبيرم بتاعه اكس والست سبيرم بتاعها اكس الاوفم بتاعتها اكس والزايكوت بتاعنا احنا ناخد بس اكس بتاع الام واكس بتاع الايه؟ الاب تمام؟ مش هناخد بقى الكروموسوم تمام؟ وهنعمل ده عدد كبير جدا من الخلايا. طبعا ده مش من انقسام واحد من كذا خلايا تمام؟ دي كلها يبقوا اكس اكس طبعا كل الخلايا ده اكس. قال لك انت هتيجي تعمل انكتيفيشن للحاجات الاتيه. والله الخليه دي قلت انا هموت ده مش عاوز. وديها موجود ده وديها موجود ده وديها موجود ده موجود تمام كده تمام. فلو في كاركتر معينه موجوده على الاكس الاسود ده تمام كاركتر سيئه تريت سيئه حاجه جين وحش تمام هنا هيبقى الجين الوحش ده باين ولا لا؟ هيبقى باين. طب هنا والجين الحلو اللي باين وهنا الوحش اللي باين الحلو اللي باين الوحش وهكذا. وبالتالي كل السيدات الجينات اللي موجوده على الاكس هتبقى مزيكات صح؟ هتساوي على بعض السيلز كويسه. هو ايه المزيكات؟ بوست فيرتلايزيشن ايفنت بيبقى فيه عباره عن ايه؟ تو سيل لاين موجودين نتيجه لبوست فيرتلايزيشن من اوفم واحده. هي اوفم واحده هي تايمريزم ده عبيط يعني ما كده. انما دولت هيبقى ان اكتيفيشن راندوم بس فيكسد. يعني ايه فيكسد؟ يعني الخليه دي مين اللي كان ان اكتيفيتد؟ الاكس بتاع الام صح كده؟ كل مشتقاتها الديسندنس بتوعها دول كلهم لتحت هيبقوا بتوع الام برضه ان اكتيفيتد. والخليه دي لا بتاع الاب اللي هيبقى ان اكتيفيتد. يبقى كلمه فيكسد دي مهمه. يعني راندوم بالبركه كده عملت لهم انكتيفيشن وفيكسد في كل الستاندرز بتوعنا هيبقوا كلها هيبقوا دي الاكس ده هو اللي هيبقى فيكسد انكتيفيتد يعني ها؟ تمام. وبالتالي كل السيدات الجينات بتاعتهم هيبقى مذكر، اي مرض هيبقى مذكر. تمام، قالوا بس خلص يبقى ده الموضوع سهل جدا. وده يفصل لي حاجه مهمه، اصله الجين اللي بيطلع لي فاكتور 8 اللي كان في الانترنسك باث واي اللي كان لما يقل يعمل هيموفيليا موجود على اي كروموزوم؟ الاكس. قاسوا كميته قد ايه في السير لو راجل وست، فقالوا ان ده 90 مايكرو عفريت اي حاجه، وفي الست طلع 90 مايكرو نفس الوحده اللي جايه. يعني تقصد تقول الست اللي عندها 2 اكس بتطلع لي نفس البرودكت بتاع الراجل اللي عنده اكس واحد؟ قال اه، ما هو ما انا شفتها عمليا قدامي، الجين برودكت ذا سيم. الجي 6 الجديد اهوت اللي لما يقل يعمل لي جي 6 الجديد ديفيشنسي موجود على كروموزوم اكس. دوشين كل الحاجات دي هي بتعملها لي على كروموزوم اكس. لقوا الجين برودكت هي في الراجل هي نفسها ست، هي طبيعي. ودي بنسميها ايه؟ دوزج كومبنسيشن. دوزج كومبنسيشن اسمها كده اسم موجود. فقالوا اه يبقى اللاين ده هي كانت ممتاز جدا ان هي قدرت انها توصل للبتاع دهيت، ودي متفسره انه الاكس عندها دهيت، ان هي فسرتها لي تفسيرها ايه؟ انت إيه بتسمع عندها اكس تعبان ما بيخرجش حاجه ان اكتيفيتد، فالاكس ده هو زي الاكس اللي عند الراجل. قالوا لها طب الترنر ده ما هي اكس او يعني اكس وما فيش، ما عندهاش غير اكس واحد، هيبقى ان اكتيفيتد طبعا مش هيبقى ان اكتيفيتد، ده عندها واحد بس هيبقى ان اكتيفيتد ازاي؟ وشغاله زي الفل. بس ليه الترنر دهيت عندها سب نورمال مينتاليتي وعندها كونجينيتال وويبنج وبتاع وكل الكلام ده هو؟ فايه ما كانش فيه غير ناس ان هم قعدوا يقولوا ايه بعض الثيوريز بقى يدافعوا عن ايه؟ الله يقول لان برضه دي ليها ادفانتج معينه وفسرت حاجات ما كانتش موجوده. تمام؟ التفسير اللي قالته ده هو ليه فاكتور 8 وليه الجي 6 بي جي بيطلعوا بنفس الارقام في الراجل اللي عنده اثنين اللي عنده اكس واحده في الست اللي عندها 2 اكس؟ ده ما تفسرش غير باللاين ده هي. فقالوا ايه؟ قالوا اصل ايه؟ الانكتيفيشن ده هو مش بيبدا بدري قوي، هو بيبدا انسه بس متاخر بعد ما الست تكون اتكونت. واحد قام قال كده، الثاني قال اه مش كل الجينز اللي على الاكس بتبقى انكتيفيت، في جينز مهمه كده للجونات وللسكشوال ماتوريشن والمنتاليتي ما بتبقاش انكتيفيت، فتبقى شغاله في الانكتيفيتد اكس، يعني جينز وجينز شويه وشويه. وفي ناس قالوا ان الانكتيفيشن ده بياخد الاكس كله بس بيجي جراديوال بالراحه، يعني في الاول ايه؟ ياخد الشويه دول وكل ما يعني من الاكس يعني ايه؟ ادي الاكس اهو لما بيعمل انكتيفيشن بينكتيفيت الحته ده هي، ومع الوقت يبدا ايه ده وده وده لغايه ما ينكتيفيت كله. وقالوا ان الحته المهمه موجوده ايه؟ في الاكس. وواحد قال بقى واحد قال حاجه غريبه جدا، قال لا ده انتوا يتهيأ لكم ده هما الاثنين اكس دول اساسا اكس بس شغالين بمقام واحد اكس من بتاع الايه؟ الراجل. الكلام بقى ايه؟ قدير دي يعني حشاق مش عارف، بس الثلاثه الاولانيين كانوا بيحاولوا ان هم يبرروا الحاجات. الاولاني قال ان الان اكتيفيشن ده بيحصل بس متاخر. متاخر امتى؟ بعد ما الست تبقى خلاص بقت كويس، بقت فولي ماتيور وانيوترو طبعا. والتاني قال ان بيبقى فيه جراديوال ان اكتيفيشن، والتالت قال ان بيحصل ان اكتيفيشن مش يونيفرسال لكل الجين، في جينات مهمه للديفلوبمنت دي مش هيحصل لها ان اكتيفيشن. تمام؟ وبعدين التالت قال ان هم الاثنين اكس دولت اكتف بس انتوا يتهيأ لكم بس دولت شغالين بمقام واحد من الايه؟ من الايه؟ من الاكس بتاعت الايه؟ في المي. تمام؟ يبقى دي اللاينيزيشن. لا انا كده طلع دايما الاكس بتاخد من الاكتف. طالما مش اكتف كل الجينات اللي على الاكس دي مش هتشتغل، ما عندوش جينات مهمه، مش شايل جينات مهمه ولا شايل الاكس شايل ولا مش شايل؟ شايل كتير جدا، شايل كتير جدا. الاكس ده من كروموزومات كبيره قوي على فكره. الواي كروموزوم الواي ده ملوش غير حاجات بسيطه قوي، بيشيل بس بيشيل حاجه مهمه جدا قلنا اه، اصل لو مش موجود ما يبقاش راجل، تخيل ما يبقاش يبقى عنده اه فاهم. الشورت ارم بتاعه عليه جين معين اللي هو اس ار واي. تمام؟ طيب ايه الفوائد؟ الجين بروتكس زي بعض رجاله من ستات. رقم اثنين احنا اتقال انه لو الست اللي عندها جي 6 من دي ديفيشنسي, لو الست اللي عندها جي 6 من دي ديفيشنسي ده هي عشان تبقى يحصل لها جي 6 من دي ديفيشنسي, هو ايه نوع الميوتيشن اللي عندها اكس لينك ريسبشن, فلازم تكون هومو ولا هيتيرو؟ يعني ايه هومو هيتيرو؟ لازم تكون هومو, يعني القليل هنا بايظ وهنا كمان بايظ, ما ينفعش يبقى كويس في ناحيه, اصل لو كويس في ناحيه ما يبانش غير لو هو دوميننت, هو مش دوميننت, ده هو اكس لينك وريسيسيف. احنا على فكره الحصه دي خلصنا الجينيتكس اغلبها, احنا قلنا كل حاجه, اتكلمنا في كل حاجه. قالوا ان الست اللي هومو زيجوتك فور اجيبن كاركتر متشال على الاكس هي نفسها زي الراجل, زي الراجل من ناحيه الايفكت, يعني بمعنى ايه الجي فاكت بدي ديفيشنت هتيجي في الست زي هتيجي في الراجل, يعني نفس البرزنتيشن مفيش فرق, يبقى دي فسرتها لي. طيب قالوا ان في ناس هيتيرو زيجوتك, يعني واحده عندها جي فاكت بدي بايظ على ناحيه وعندها هيموفيليا مضروبه على ناحيه, بس هي مش هيموفيليك بس, وعندها دوشين مضروب في ناحيه وهتورثه لعيالها الاولاد. ها الست ده هي لو عملت لها بعض الحاجات بايوكيميكال هتلاقيها عندها مشكله, يعني مين اشهر حاجه في الدوشين بتتعمل؟ سي بي كي, وبيطلع الاف المرات ده في النور, يعني اكثر من 10 رفوض على الاقل, يعني على الاقل على الاقل خالص. تمام, ولو عملت لها اي ام جي وشفت الباتن ممكن تلاقيها عندها افكشن, ممكن ما يبقاش باين سيمتوماتيك بس يكون ايه خفيف. تمام, ده يفسروا ايه؟ طب هي هيتيرو زايجوتك صح؟ يبقى المفروض تبقى نورمال مش كده؟ مش هي اكس اكس واحد عليه كاركتر الوحشه والتاني عليه كاركتر حلوه؟ تمام, يبقى مش هتبقى عندها دوشي ولا جي 6 بي دي. طب امتى تبقى عندها الحاجات المش كويسه ده هي؟ والله ايه لو الاثنين هم زايجوتك, بس انا بقول لك ان هم هيتيرو زايجوتك. أمي كلاين قالت اه طب ما انتوا عارفين ان في بعض الاكسات مش اكتف, فبالتالي في بعض السيلز ما فيهاش غير كروموزوم واحد بس الاكس تعبان في النيوتن جين ده, اهو واصله ولا لا؟ ولا هذا احنا في الاخر بس؟ ها؟ واصله؟ واصله يا رشا؟ واصله؟